وضعتها. نكمل ما تحدثنا عنه في خطبتنا، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومرجع. أهم ميزة حينما تقرأ كتاب الله أن تتدبر كتاب الله. لو علمت بقلبك ما قيمة الكتاب الذي بين يديك لتدبرت هذا الكتاب. هذا الكتاب نزل به جبريل فكان أفضل الملائكة، ونزل على النبي الأمين فصار أفضل الأنبياء، ونزل في مكة والمدينة فصارت أطيب بقاع الأرض، ونزل في شهر رمضان فصار أفضل الشهور على الإطلاق، ونزل في ليلة القدر فصارت خير ليلة لا مثيل لها. فكيف لو نزل هذا القرآن في هذه القلوب؟ والله لو خلي بين القلوب وبين كتاب الله لصلع جلال كتاب الله وحلاوة القرآن في هذه القلوب، ولكن إنها الغفلة، إنه البعد، إنه الانشغال، ويا ليته انشغال في طاعة أخرى. خالد بن الوليد حينما تقدم به العمر ومسك كتاب الله بكى وهو يقول شغلني عنك الغزوات، شغلني عنك الغزوات، شغلني عنك الجهاد. فماذا أنت تبكي وتقول؟ ما الذي شغلك عن كتاب الله؟ فيسبوك ولا الواتس ولا المسلسلات ولا البرامج الجميلة تحت المقالب ولا دورات الكرة والانشغال بتحضيرات كأس العالم؟ انشغلت عن كتاب الله ليه؟ بعض الشباب يجي لك يقول لك على فكره انا ما بشوفش المسلسلات دي في النهار، انا بشوفها بالليل عشان ما اضيعش السهر. وجزء تاني من الشباب كانوا بيقولوا لي على فكره انا اتفقت مع زوجتي انا مش هنتفرج في رمضان، انما مع اول يوم في عيد نجيب بقى النت ونحمل كل اللي فاتنا ونتفرج براحتنا. يا الله ده ايه؟ ايه النية دي؟ عاوز اقول لك تاخد بالك من حاجة مهمة اوي. ايه النية؟ انت بني اسرائيل اتحولوا لقردة وخنازير. عيش معايا كده احداث بني اسرائيل وافعالهم. قتلوا الانبياء ولم يحدث لهم شيء، استهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولم يحدث لهم شيء، تحدوا الله علنا ولم يحدث لهم شيء، سخروا من موسى وكذبوه ولم يحدث لهم شيء، يمهلهم الله، أمرهم الله ألا يصطادوا في يوم السبت، فشغلوا مخهم زي ما بنقول كده وقال لك إيه خلاص عشان يصطاد السبت مش مشكلة، طالما السمك بيغرينا يوم السبت إحنا هنحط الشبك يوم الجمعة ونلمه يوم الأحد، يبقى إحنا كده ما إيه؟ ما اصطدناش يوم السبت. هنا خسفهم الله لقردة وخنازير في دي. طب ليه؟ طب تعالى كده نراجع تاني، هو لما كفروا بآيات الله ده كفر ولا معصية؟ معصية. كفر. طيب لما قتلوا الأنبياء كفر ولا معصية؟ معصية. كفر. طيب لما استهزأوا بموسى وأخيه كفر ولا معصية؟ معصية. كفر. لما سخروا واتخذوا آيات الله هزوا كفر ولا معصية؟ معصية. كفر. طب لما ربنا يقول ما تصطادوش السبت ويصطادوا الجمعة ويقوموا بالحيلة ويلوموها للحد ده كفر ولا معصية؟ معصية. طب ليه في المعصية يتعاملوا المعاملة دي وفي الكفر أمهلهم الله؟ بعض العلماء قال لك هنا لأن هنا عاملوا ربنا معاملة أطفال. شفت لما تنادي على الطفل كده تقول له تعالى أدي لك أنت تكون عاوزه وما تخلوش أو كل عشان أخرجك وده يحسب عليك كذب، ولكن شفت أنت المعاملة دي؟ فهم عاملوا ربنا حالوا على ربنا كأنهم بيعاملوا إيه؟ طفل جل جلاله عياذا بالله. فهم إياك أن تستكين بالحيل، فبحيلتهم وبمكرهم خسفهم الله وجعلهم قردة وخنازير. ما تجيش تقول أنا مش هتفرج في رمضان إنما أنا هبدأ من بعد رمضان، أنا مش هتفرج في نهار رمضان إنما بتفرج بالليل، أنا ما بتفرجش على المشاهد دي عشان الصيام. فهو رب نهاره رب ليله رب سائر الأيام وسائر الشهور السيد، لما تقدم الخبيث بالنية وقد تقبل ولم تفعل؟ لما لا تقول وتعزم أني لن أفعل الآن ولا بعد الآن، وإن فعلت لحكم ضعفك وبشريتك تبت مرة أخرى وعدت وصدقت الله كي يصدقك. إياك أن تكون كالتي قال عنها الله في هذا التشبيه ولا تكونوا كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة إيه؟ أنكاسة. يعني إيه كانت المرأة لما كانت زمان تعمل بالغزل تجيب النسيج كده وتجمعه وتقعد تجمع فيه وتخيط فيه وتجهز فيه وتزين فيه وياخد منها وقت وايام وشهور وتتعب وتعاني اشد المعاناه، هذه المرأة تفعل ذلك من اجل انها تكسب كسبا حلالا وغائبا. فتخيل لو ان هذه المرأة بعد هذا التعب والعناء والمشقة وهذا الصغر في النهار والليل في التشريع والماء وهذا النسج وهذا التجهيز والتحضير قامت بعد كل هذا بعدما انتهت من هذا العمل واستغرق اياما وشهورا قامت بتقطيعه وتمزيقه مرة اخرى، ماذا يقال عنها؟ مجنونة. الله يأمرك ألا تكون مثل هذه المرأة حينما تجمع طاعات ثم طاعات، تصوم بالنهار في هذه المشقة وتقرأ في كتاب الله ما تيسر، تقوم مع الإمام قيام الليل ما تيسر لك، ثم بعد ذلك تأتي فتهدم ما فعلت وتتحدى الله بمعصيتك وتنسف كل ما تعبت فيه من طاعة، فأنت تكون حينها أكثر جنونا منها. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا مسقته من بعد تعب وعناء ومشقة. إياك أن تكون مثل هذه المرأة وتكون أكثر جنونا منها بتهديم أو بتحطيم وبهدم كل ما قدمت وأقبلت عليه من الله. رمضان شهر للطاعة، وإن أردت أن تعرف هل قبل منك رمضان أم لم يقبل انظر إلى حالك في أول يوم من أيام العيد. لا ترمض كثير من الناس خايفة، أنا رمضان يقبل مني ولا مش يقبل؟ طب انا اعرف ازاي؟ طب هل في مؤشر؟ طب هل في علامه؟ اه طبعا إذا كنت تنتقل من طاعة إلى طاعة فاعلم بأن الله أراد ثباتك على الطاعة وأحب منك طاعتك. طيب كنت على الطاعة ما ثبتش، مع أول يوم العيد الإمام بيصلي وراه من 3 الفجر والظهر والعصر بيأذن وبيقعد نص ساعة على ما يقرأ عشان يلاقي واحد ولا اثنين يقيم بيهم، والمغرب والعشاء نفس القصة في حجة إن إحنا في عيد وبعد العيد. طيب هل دي فيها إشكالية؟ هذه تخشى أن يكون قد كره الله منك طاعتك فثبتك وأبعدك عن طريقه. إذا كره منك طاعتك أبعدك وحال بينك وبين الطاعة. فإن أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين أقامك. هل أنت حالك في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ هل أنت من هؤلاء فإذا فرغت من طاعة تنصب قدمك وقلبك وجوارحك إلى طاعة أخرى، تنتقل من طاعة إلى طاعة وأنت راغب إلى الله وإلى ربك فارغب؟ أم أنت تنتقل من طاعة إلى معصية ومن معصية إلى معصية ومن معصية إلى معصية أكبر وتنسى حلاوة الأنس بالله التي ذقتها في رمضان، وتنسى حلاوة طعم الرحمة والبركة التي نزلت عليك في رمضان؟ لما؟ لما الخيبة والبعد والخسران؟ لما الفطور بعدما اجتهدت في أول رمضان؟ لما تفطر عن الطاعة الآن؟ والحصر كل الحصر حينما تجد المساجد قد امتلأت في أول رمضان وتقعد 3-4 أيام وتصلي التراويح والمساجد مليان على الخير، وبعد اليوم الخامس ومن السادس تبدأ تلاقي إيه؟ الصفين الجمال اللي هم معنا كل سنة هم اللي بيصلوا. طب بقية الناس فين؟ يصرف صايمين بالليل، راحوا فين؟ مش موجودين. خلاص هو استقبلنا الشهر، استقبلنا الشهر ويعني كتر خيره استقبلوا احنا استقبال، يقول لك الضيف ما يقعدش اكتر من 3 ايام، هو استقبلوا 3 ايام وبعد كده بقى ايه؟ وكفى الله بالمؤمنين القتال وخالد وسلم ايه؟ الشهر لاصحابه. طب ليه؟ ليه الحال في الايام دي وانت داخل على افضل ايام في الشهر؟ من رحمه ربنا جعلها في الاخر لسبب، عشان تبني المعسكر مهم ليها قبل ما تدخل عليه. شوف المنتخبات، الناس انشغلت بكأس العالم وبالكره، انشغلت بمعالي الامور، انشغلت بمعالي الامور، كأس عالم بقى ومنتخب عمال بيجهز معسكر ورا معسكر ورا معسكر ورا معسكر، وكل شهر ايه كام ماتش ومش عارف ايه. ما هو لازم لو ما عملش كده ما ينفعش يروح ايه؟ يلا في كاس العالم هيعمل ايه؟ لازم يكون ليه معسكر بدني ومعسكر يعني تدريبي وتمهيلي ومباريات عشان يقدر يجاري الناس دي ويلعب في كاس العالم. طب انت عاوز تدخل الجنه من غير ما تعمل معسكر؟ انت عاوز تفوز بسرعه ربنا الغاليه، السرعه الرخيصه بتعملها معسكرات وتصرف عليها الملايين، وانت مش عاوز تنصب قدمك نص ساعه ولا ساعه في اليوم تعمل معسكر في الجنة، مش عاوز تعمل معسكر في بيت ربنا عشان الجنة. يا اخي والله لو انت ماضي الواحد على وصف امانة ب20,000 ولا ب30,000 ترفع عليك قضية وهيجي عليك حكم بالحبس شهر، بس القاضي استبدله بدل الشهر قال لك انك تقعد الحكم انك تتحبس في بيت ربنا لمده اسبوع، والله هتنام فيه شهر عشان ما تخشش ايه؟ السجن. طالما هيبقى الحبس على قد الصلوات في بيت ربنا هتفضل قايم نايم واكل شارب في بيت ربنا عشان تنجي جسمك بدنك من الانقياد لمده ايه؟ شهر. عيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما خلف الإمام ليشهد تكبيرة الإحرام ضمن امرأتان، براءة شهادة براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم ممكن تعمل أي حاجة عشان تبقى نفسك من هذا السجن. ما انتش عاوز تبقى نفسك من سجن جهنم. طب ليه؟ بتحسب الحسابات بأي منطق وبأي عقل وبأي قلب؟ ليه إلى الآن لازال الكسل بعد الحرمان؟ الكسل ده حطم ناس كتير، الكسل ده ضيع ناس كتير. كم من قرناء الله كانوا معك في الجهل سويا صاروا بنشاطهم علماء، وصرت أنت بكسلك جاهلا كما أنت. كم من قرنائك بحرصهم واجتهادهم ونشاطهم صاروا عند الله لهم شيئا، وصرت أنت لا وزن لك. اجتهدوا في طاعته وأنت لا زلت في مكانك. إن أردت أن تجتهد تجتهد في معصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله وإيمانا برسول الله واحتسابا للأجر عند الله. غفر له ما تقدم من ذنبه. وضع هذه الآية أمام عينك: يا بني آدم لا يغوينكم الشيطان. يا الله، ليه ربنا نادى فقال يا بني آدم ولم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، إنما جعل النداء يا بني آدم، وذكرنا وحذرنا: لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. يا ربنا مداها يا بني آدم. إيه الحكمة؟ إيه اللفتة الجميلة في الآية؟ لماذا هذا؟ كأن الله يريد أن يذكرك بأبيك آدم، كأن الله يريد أن يذكرك بالأصل. حينما أغواه الشيطان فكان سببا في أن تعرى بالكامل هو وامرأته، حتى بدت لهما سواتهما، فأراد أن يقول لك وهو يذكرك بهذه الآية: يا بني آدم، يا من أصلك من آدم، أذكرك بما حدث مع آدم. لا يغوينكم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فإياك أن تكون من الغاوين، إياك أن تكون ممن أقسم بهم أو عليهم إبليس فقال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. ولكن استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن يقبلني ويتقبل منا ومنكم، ويتوب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.